زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن العلاقة بين أجيال الأسرة اليوم، الأجيال الثلاثة، الجد والأب والابن، الجدة والأم والحفيدة، لا شك أن هذه العلاقة مهمة للغاية في هذا الزمن الذي كثرت فيه الانشغالات والانحرافات. قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فجعلنا خلائف، يعني نعمر الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني في الأرزاق والأخلاق والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك عز وجل، وكل تفاوت في الخلق فإنما هو صادر عن مشيئته وحكمته تعالى. وإذا كان من المشهور تفاوت أحوال كل زمان عما كان قبله وكل جيل عن الذي سبق، فلا شك أن هذا الاختلاف سيؤثر في أحوال أهل الزمان وعاداتهم وأخلاقهم. الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. وإذا كان الاختلاف بين الجيلين أمرا تقتضي طبيعة الحياة واختلاف الأحوال، فإن هذا لا يكون عيبا إذا أحسن التعامل معه. وأما أن تتحول القضية إلى صراع بين الأجيال وتفكك وانهيار، فلا شك أن هذه كارثة اجتماعية كبرى. إذا كان تتابع النسل والذرية أيها الإخوة والأخوات هو من نعمة الله على عباده، كما قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. معنى ذلك أن عمران الكون يكون بتلاحم هذه السلسلة الاجتماعية الأسرية، الأجداد والآباء والأحفاد، والتواصل بين وشائجها. وإذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهودا ومعروفا منذ القدم، فنحن الآن في هذا الزمن، زمن الفضائيات والشبكات، صار عندنا طفرات وقفزات، وصار هناك هوات وفجوات، وتغيرت الأحوال. وهنا يجب أن نستدرك القضية بتربية سريعة والتفات وخطة إنقاذ عاجلة لإصلاح من خرق. إذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهورا، فإننا لا يصح أن نقول إن هذا معنى الرضا بما حصل من التباعد والجفاء والعداوات والتناخرات التي نجدها كثيرا في هذا الزمن. إذا مجلس الأنصار خف بأهله، يعني ذهب وماتوا، إذا مجلس الأنصار خف بأهله وحلت بواديهم غفار وأسلموا، فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعلم. جيل الأبناء نعم يختلف عن جيل الآباء، وجيل الآباء يختلف عن جيل الأجداد، لكن نجد الآن أن الهوة تتباعد، يعني أن الفارق بين جيل الأبناء والآباء أكثر من الفارق بين جيل الآباء والأجداد، أكثر من الفارق بين جيل الأجداد وآباء الأجداد الذين سلفوا. ويوجد في هذا الزمان كثير من المستجدات التي جعلت قضية العزوف عن الاستفادة من خبرات الكبار وإعطاء هؤلاء المتقدمين حقهم واتساع الهوى والشكاوى. فمثلا، لماذا لا يسمع أبناؤنا كلامنا في هذا الزمان؟ لماذا لا يستجيب ابني لي كما كنت أستجيب أنا لوالدي؟ لماذا تعتقد بنتي أن تفكيري وتوجيهي رجعي وغير مناسب؟ لماذا لا يخبرني ابني بما يضايقه ويكون في نفسه؟ لماذا لا يرغب ابني في مقابلة أصدقائه، في مقابلتي لزملائه؟ لماذا تصرف بنتي وقتا أطول مع زميلاتي أكثر مما تصرفه معي؟ لماذا لا يرتاح أولادي في المنزل ويفضلون البقاء في المقاهي أو الكافي شوبس ومع زملائهم؟ يقول أحد الأباء: من الفارقات العجيبة أن الأبناء في الماضي كانوا يطلبون رضا الوالدين، ولكننا في الزمن اليوم يكاد الآباء أن يطلبوا رضا أبنائهم. ويقول آخر: إن اللوم يوجه للجيل الحاضر من الشباب الذي يتصف بالعناد والغرور وعدم التماسك وفقدان الانتماء والإحساس باللامبالاة. ولا شك أن هذه الشكاوى التعميمية غير صحيحة، لأنه لا يزال يوجد من الخير في هذه الأمة ومن الصلاح في جيل الأولاد، وهنالك من المحاسن الموجودة الكثير، وإن كانت الشكاوى صارت أكثر من ذي قبل بطبيعة الحال. وإذا كان هذا ما نسمعه من الآباء فإننا في الجهة المقابلة نسمع من الأبناء شكاوى أيضا. للأسف جيل الآباء متشدد في آرائه ومن الصعب أن يغير قناعاته. آباؤنا لا يتصورون أبدا أنه يمكن أن يكون هناك رأي صائب بخلاف ما يقولونه. لماذا هذا التقديس للعادات والتقاليد؟ لماذا هذا الخوف المفرط علينا بلا مبرر؟ لماذا هذا القتل لطموحاتنا وهواياتنا وميولنا؟ لماذا يظنون دائما أننا لابد أن نكون نسخة منهم؟ يقول أحد الشباب: العلاقة بيني وبين أبي علاقة متوترة باعتبار الفارق الشاسع بين تفكيري وتفكيره، فوالدي بالإضافة إلى فارق السن الذي بيننا فإنه لا يكاد يحسن التعامل معي في الأساليب، وأنا أستشير أخي أكثر مما أستشير أبي بكثير، فإن أخي يتفهمني أكثر مما يتفهمني أبي في كل قضية من قضايا حياتي. يقول آخر: لقد فهموا مسؤولياتي تجاه جيلنا على أن رعاية، ورعايتهم هذه سرعان ما تحولت إلى وصاية، والوصاية يعني تحكم. ويقول ثالث: الآباء يفكرون بطريقة قديمة، الأبناء يفكرون بطريقة جديدة، أولئك في خندق الرجعية والتخلف، نحن في صف التحضر والتقدمية. الأم تتهم البنت أن تحمل في رأسها أفكارا طائشة، بينما البنت تنظر إلى أمها بنوع من التخلف وأنها تحمل أشياء لا تناسب هذا العصر. الآباء أكثر خبرة نعم، لكنهم أقل ثقافة من الأبناء، هكذا من وجهة نظر بعض الأبناء. الآباء يفرضون آراءهم والأبناء لا محيط لهم إلا التنفيذ والرضوخ. في ندوة بعنوان ماذا يريد الأبناء من الآباء، أشار 80% من الأبناء إلى فجوة الأجيال بين الآباء والأبناء طبيعية وليست بمستغربة، أما الآباء فذكر 83% منهم أن الفجوة غير طبيعية. وبسؤال الأبناء عن وجود فجوة أجيال بين الآباء والأبناء، أجاب 88% بنعم، وأما الآباء فأجاب 100% منهم بنعم. اتسعت الفجوة، الآباء يفكرون بطريقة والأبناء يفكرون بطريقة مغايرة تماما. انعكست هذه القضية على ما يشاهد وما يسمع، فظهرت أفلام ومسلسلات تناقش هذه القضية، وأدلى الإعلام المنحرف بدوره في هذا، وصار هناك أفلام ومسلسلات من نوع لن أعيش في جلباب أبي. ولا شك أن عنوان هذا المسلسل يوحي بالتمرد، زرع فكرة التمرد لدى الأولاد. خطوط الاتصال مع الجيل السابق مشغولة أو مقطوعة، حرارة التواصل تكاد تقترب من الصفر في بعض الحالات. أقام كل منهم لنفسه بيتا داخل البيت، أو صار البيت كالفندق وكل غرفة فيها وسائل اتصالات وهاتف مستقل وتلفزيون وإنترنت، ولذلك كل في جزيرة. قضية سوء التواصل بين أفراد الأسرة اليوم نتجت عنها ارتفاع نسبة الخلافات الأسرية، جمود في العواطف. شاب يقول: تعودنا على صمت والدنا داخل البيت، من المستحيل أن يفتح معنا حوارا أو نقاشا، كثيرا ما أجد والدي جالسا في غرفة بمفرده لا أدخل إليه لكي لا أصاب بالإحراج من طول الصمت بيننا. الانشغال عن الآخر، كل واحد يفكر بحياته وبمشكلاته الخاصة. عدم مبالاة والاهتمام، عدم وجود ثقة الطرفين كل بالآخر، تحطيم بالنقد، عدم المشاركة في المناسبات، غياب قضية الاحترام والتقدير، واليأس من حالة الأبناء والزعم أن التربية لا تفيد فيهم، محاولة الأباء فرض ما يريدونه إجباريا، وبعد ذلك إما أن يكون صاحب شخصية متسلطة فينكسر الولد ويعيش انطوائيا، وإما أن يكون التمرد والعناد ويخرج الولد عن طوع أبيه. إن وجود الحالات الصحية من العلاقات السليمة بين الأجيال في الأسرة ستقود إلى التشبه من الآخرين بهذه النماذج، ولذلك لابد من وجود نماذج صحيحة. من طرق العلاج أن توجد نماذج صحيحة في الأسر، يعني علاقة صحية بين الجد والأب وبين الأب والابن وبين الجد والحبيب، وبناء جدران الثقة وجسور التواصل من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى إزالة هذه الإشكالات. وخلق الرفق من الأخلاق العظيمة المعينة على هذا. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. كفى الهروب، سواء هروب الولد ذكرا أو أنثى من الأسرة، أو ظاهرة الانسحاب من الأسرة حيث يعيش كل بمفرده ويعيش كل في جوه الخاص، يعتبر البيت بالنسبة للجميع مثل غرف الفندق. انسحاب الشاب من أسرته قد يكون أحيانا إلى وسط إدمان أو إلى أصدقاء سوء، مثلا إلى ناس فاشلين حتى في حياتهم الدراسية أو الوظيفية، وقد يكون إلى أصحاب شهوات ومحرمات وينغمس في الرذيلة، قد يكون إلى لا شيء فيكون انعزاليا منطويا ويترتب على ذلك أمراض نفسية مدمرة. تقول إحدى الفتيات: كان والدي صارما في الأسرة، لا رأي متبادل ولا تفاهم ولا محبة ولا اهتمام، لدرجة أن أحد إخوتي حاول الانتحار وهو يعالج الآن في إحدى المراكز النفسية، والبقية تأخروا في تحصيل الدراسة أصبحوا انطوائيين. وهذا غالبا يوجد عندما تكون شخصية الأب طاغية أو شخصية جبارة. طيب، ما هي الأسباب التي يمكن أن نعيد إليها وجود هذه المشكلة التي نحس بها اليوم بشكل واضح ولا يمكن التعامي عنها، ولا بد أن يتصدى لها المصلحون والأخيار والعلماء وطلبة العلم والدعاة، وهؤلاء هم المعنيون بها أولا، وإذا لم يتصدى هؤلاء لها فمن الذي سيتصدى؟ هل هو صاحب الفكر الغربي مثلا، أو صاحب العقلية المنحرفة المغموس في النفاق مثلا، من أصحاب التوجه التغريبي؟ من الذي سيتولى حل هذه الإشكالات؟ وكيف يمكن أن نسلم مثل هذه القضايا الخطيرة والأمانات إلى ناس عندهم توجه تغريبي أو عندهم توجه منحرف أو يريدون إشاعة فاحشة في الذين آمنوا؟ ولذلك لما يأتي هؤلاء بطرحهم ويبرزون على أنهم هم أهل الإنقاذ في القضية، وربما تتوجه إليهم بعض الأعناق وتمتد، لكن في الحقيقة سيجد المتبع لهم أنه يتبع سرابا ووهما، لأن الذي لا يقدم الحل من القرآن والسنة ولا يقدم الحل من الدين سيفشل حتما. نعم، قد يوجد بعض العقلاء الذين يقدمون أشياء من سداد رأي أو من خبرة اجتماعية فيها أشياء مهمة جدا تضاف إلى الأمور التي تؤخذ من الكتاب والسنة لكي يمتزج الحل ويكون مفهوما عند الأطراف المختلفة. إذا أردنا أن نحلل أسباب هذه المشكلة، وهي قضية التباعد والانسحاب من الأسرة والتجافي والوجود نوع أحيانا من العداوات والنفور، سنجد أن ثورة المعلومات هذه، التكنولوجيا المعلوماتية أو تقنية المعلومات، قد ساهمت بجزء كبير من القضية وانعكست سلبا على التواصل بين أفراد الأسرة والتجافي. فقديما كانت الأسرة تنشئ الولد مثلا بنسبة 70%، تكون مؤثرات 30% العوامل الخارجية. الآن انعكست القضية وانحسر دور الأسرة، وصار الإنترنت والفضائيات وغيرها من وسائل التقنية في الجوال مثلا يؤثر كثيرا في الأولاد، بحيث صار دور التوجيه الفعلي من الأبوين أو من غيرهم من الأقارب داخل الأسرة لا يتعدى نسبة قليلة جدا. وهذا الانحسار لصالح تلك الوسائل قد جعل استلام تنشئة الجيل الجديد بأيدي الذين يسيطرون على الإنترنت وعلى عالم الإعلام والقنوات، لأن الذي يتحكم في المواقع المشهورة مثلا كيوتيوب مثلا فيسبوك تويتر هو الذي يوجه في الحقيقة عقلية كثير من الشباب والفتيات. ولذلك وراء هذه المواقع جهات ضخمة للغاية، وإذا كان الولد عاكفا على جواله وعلى بريد الإلكتروني وعلى هذه المواقع والمنتديات بساعات طويلة جدا، وكذلك على القنوات الآن، وخصوصا عندما تخرج القنوات الجيل القادم من القنوات التي يختار فيها هو الأفلام وما يشاهده، لأن القضية لن تكون فقط برامج يعني متوالية هو لا يملك إلا أن يتفرج، لا، هو الآن سيختار، ستكون القنوات تعرض في ذات الوقت عدة أفلام مثل قائمة الطعام، فيختار هذا ويحمله ويراه، يختار هذا ويسحبه ويجذبه بتقنية التحميل والتنزيل ويراه. ستكون سرعة التدفق عبر الشبكة بتقنية الفيبر التي وصلت الآن إلى بعض المنازل ستكون عالية جدا، بحيث يأتي تلفزيون أو تقنية تلفزيونية المعروفة بـ IPTV لتكون القنوات على الشبكة، وبالتالي سيختفي الدش، هذا الطبق اللاصق سيختفي تدريجيا، لأن هذه المحتويات أو القنوات ستشاهد عبر الشبكة في هذا الجهاز أو في الشاشة الكبيرة. فمعنى ذلك مزيدا من التسلط لاندماج الجوال والشبكة والقنوات التلفزيونية على عقول أبنائنا وبناتنا، وبالتالي سنتحمل مزيدا من التغيير وعبئا إضافيا من الممانعات ومن الحواجز ومن تنشئة هؤلاء على عقليات أو على مبادئ التي يؤثر فيها معدو وصانعو المعروضات والمنتجات الموجودة في الشبكة والجوال والقنوات. وإذا كانت يعني الأفلام ساهمت بدور كبير في قضية التمرد عند الشباب والفتيات، فمعنى ذلك أن المسألة ربما تزداد تصل إلى ما يشبه القطيعة ويشبه أيضا العداوة، وهذه قضية خطيرة جدا. ثقافة التمرد أو مبدأ التمرد تشتمل عليه أفكار كثير من الأفلام والمسلسلات والمعروضات. التمرد بعث الجيل على التمرد على الجيل الذي قبله وعلى الواقع المحيط به وعلى الأنظمة وعلى القوانين وعلى الأعراف وعلى طبعا الدين بالدرجة الأولى. التمرد ثم التمرد. واضح جدا هذه يعني هذا الزخم الكبير الذي تعطيه هذه المعروضات وتصبه في أسماع وأبصار وعقول وقلوب أبنائنا وبناتنا. ثانيا، قضية الفارق الثقافي وإعجاب الجيل الجديد بتحصيل علم. ربما كنا في فترة أو مدة مضت في قضية مكافحة الأمية، وأن يعني الآباء والأمات لا يعرفون القراءة والكتابة. طبعا هذا لا زال موجودا في أجزاء العالم العربي والإسلامي، لكن ونسبة الأمية طبعا هي أكثر من غيرها، لكن ربما تعلم الكثير من الآباء والأمهات أو وأيضا صار الآن عندهم شهادات. الآن صار هناك أجيال يعني جديدة من أبناء حتى حملة الشهادات والمثقفين، لكنهم مع ذلك يشتكون. والأمية لها أشكال متعددة، أمية القراءة والكتابة، أمية التقنية مثلا، أمية الصحة والتخلف الطبي، في أشكال كثيرة من الأميات. لكن هنالك ولا شك في بعض البيئات التي لا زال فيها الآباء والأجداد لا يعتبرون من طبقة كبار المثقفين، وربما يكون تعليمه إلى حد معين. لما تعلم أولادهم الفجوة التعليمية هذه أثرت بلا شك بين الكبار والصغار. تقول إحداهن عن أمها: أقدر دهشتها حين تراني أمام شاشة الجهاز، أضحك أحيانا وأتجهم أحيانا، تظنني مجنونة، وهي لا تعرف أنني أكلم بشرا من حاء العالم كثيرين ممن يضحكونني ويغضبونني. كيف أشرح لها ذلك؟ كيف أقول لها أن تقني عالم آخر لتقتنع بجعله يأخذ من وقتي أكثر مما أعطيه لها؟ كثيرا ما تكلمني أمي وتركيزي على الشاشة، وأهز رأسي مجاملة لها إلا أنني لا أفهم ماذا تريد، وبالتالي ستغضب علي. ربما يكون السؤال الذي توجهه ليس جواب نعم أو لا، وإنما جواب في شرح شيء لكنني غير مكترفة بها. التعلق من الجيل الجديد بالتقنية والأجهزة تعلق كبير، هو ربي على هذا من بداية يعني الألعاب الإلكترونية التي كانت موجهة للأطفال حتى في سن الثالثة والرابعة والخامسة، هي نشأت معهم، هي سرت في دمائهم. ولذلك صار هنالك جيل أجهزة، جيل برامج، ليس جيلا اجتماعيا. وإن كانت قضية الانفتاح الاجتماعي رقم 3 من الأسباب التي توجد فجوة، برزت هذه المشكلة بين جيل قد يكون نوعا ما محافظا، عنده أحكام شرعية يحترمها، عنده أدبيات، عنده عادات قيم جيدة، وجيل آخر يعني منفتح تماما، هو منفتح على أشياء غربية ديانات. الآن مثلا هناك عبادة الشيطان المتنوعة الواجهات الموجودة، حتى قضية الأغاني والموسيقى ونوعية الموسيقى مثلا والأشياء المصورة الموسيقية المصورة، وصارت قنوات الأغاني سواء كانت غربية أو شرقية يعني تصب صبا في عقول هؤلاء الجيل الجديد مثلا ذوقه طعامه الوجبات السريعة مثلا أو نوعية حتى المقاهي التي يعني يدخلها هي تختلف عن ما كان عليه الجيل الذي قبله، ولذلك حتى الذوق والملبس والمأكل والمشرب اصطدم بأذواق الكبار. طريقة التفكير الحكم على الأشياء كذلك، الهوايات القراءات كذلك. تقول إحداهن عن أمها: هوة الأجيال والتعليم والاهتمامات بيننا سحيقة، وماما كانت تحبني وأحبها فلن نستطيع أن نتقابل إلا لزيارة أقارب أو على مائدة الطعام. حتى في التلفزيون أذواقنا مختلفة، هي تريد قنوات ونريد قنوات أخرى. هي لا تحب مثلا الأفلام الغربية أو الأشياء الحوارية أو لا تطيق رؤية أغاني الفيديو كليب مثلا، وتصفها بالخلاعية، تصطدم مع كل مشهد جريء في أغنية أو فيلم. أنا أرى أن الأشياء الجريئة هذه والخروج عن المألوف أنها تعتبر صرخة وصيحة وشيء جاذب، وأجد له في نفسي تقديرا وأجد له في نفسي تشجعا. هكذا صار إذن الجيل الجديد يتلقف الخارج عن الدين وعن المألوف وعن العادات الإسلامية، صار يراه شيئا جذابا، صار يرى الخروج هذا أو التمرد شجاعة، جرأة لها لذة، خالف أخرج. هذا الغزو والبث المستمر على العقول في قضية خارج خالف وأخرج عن المألوف صار لها بلا شك أثر كبير في العداوة بين الجيل والجيل الذي قبله. رابعا قضية اختلاف الزمان وتغير الأحوال، وبعض الأجداد والآباء يحشرون نفوسهم مثلا في كل شيء ويريد أن لا يتخذ ولد قرارا إلا بالرجوع إليه وأن لا يتصرف تصرفا إلا بإذنه، وربما تكون هذه الطريقة ماشية مع الجيل الذي قبله. يعني هو يتحمل أباه الجد، يتحمل أباه لما كان يأمره ينهاه، لكن الابن الآن لا يتحمل أباه عندما يأمره وينهاه. كأن القضية صارت في التوجيه تحتاج إلى مراعاة أكثر من ذي قبل. مسألة الأوامر والنواهي ولا تتخذ قرار حتى ترجع إلي، لا تفعل شيئا حتى تستأذني، ما صارت مقبولة عند كثير من الأبناء أو الأحفاد. وتذكر بعض الدراسات أن من أسباب الانتحار في المجتمعات الغربية أن ربع من فكروا أو أقدموا على الانتحار فعلوا ذلك بعد أن خاب أملهم في وجود من يسرون إليه بمعاناتهم. إذن أحيانا الشخصية المتسلطة أو العقلية المتسلطة أو قياس الإذن، يعني قياس الإذن في المعاملة مع أبيه على معاملة الأب للجد خطأ، من جهة أن الزمن اختلف، لكن ليس معنى ذلك أن يترك المجال والحبل على غاربه. صحيح مثلا أن نسبة الأوامر والنواهي ممكن تخف، الأسلوب ممكن يتغير، استعمال أرأيت لو أنك فعلت، يعني تكون القضية أكثر في جانب الترغيب مثلا، أو استعمال الإقناع العقلي بدلا من الأوامر، إيجاد المبررات والأسباب، شرح المبررات والأسباب بنسبة أكبر من ذي قبل. من أول كانت الكلمة واحدة افعل خلاص انتهينا ما تنزل الأرض، الآن لا، الآن الولد إذا ما اقتنع سيتمرد. وقضية النفس المطيعة وحاضر طيب نعم أبشر لم تعد مثل ما كانت من قبل. نعم نحن نريد إحياءها وإعادتها وتكثير يعني رفع نسبة هذه النفسية قضية الطاعة، لكن حتى نصل لهذه المرحلة سنحتاج إلى تحمل أعباء في مسألة تقديم الإقناعات والأسباب والشرح والمبررات. يعني راح نتعب أكثر في العرض، سنتعب أكثر في التوضيح، سنواجه بأسئلة أجرأ، ولابد نتحمل الجرأة في سبيل كسب الأولاد، كسب الجيل الجديد. خامسا الأعباء الحياتية والانشغال بلقمة العيش، وهذه من أسباب الفجوة أيضا، وقوع الأسرة في طاحونة أعباء الحياة ودوران الأباء والأمات في دوامة البحث عن زيادة الدخل في وقت قد زادت فيه الطلبات وزادت فيه التكاليف، والأمور تتجه إلى تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة الفقراء، الأمر الذي يجعل الآباء يبحثون دائما عن مصدر دخل إضافي، وانشغال أكبر عن الأولاد بسبب هذا الشيء. وإذا احتاج أن يمتهن أكثر من مهنة ويعمل في أكثر من مكان، ربما في ثلاث وظائف حتى يؤمن لأولاده أو لأسرته، يعني حياة مقبولة بالنسبة لما يشاهدونه ويقارنون بينهم وبين الآخرين، ويرجع معنى ذلك في ساعة متأخرة الليل منهكة المتعبة، وكذلك الأم ستعمل لأنه لابد من عمل الأبوين لمواجهة تكاليف الحياة. معنى ذلك انشغال مزيد من الانشغال عن الأولاد، ويصبح الوقت الذي يقضى معهم قليلا، وسيمتد التقصير إلى تربيتهم على الفرائض والواجبات الشرعية وصلة الرحم مثلا، اصطحابهم إلى الصلاة، متابعة مثلا حفظ من القرآن، أو كذلك تعليمهم أحكام الله تعالى، تربيتهم على الأخلاق والآداب وهكذا. فمن جهة السعي لتلبية حاجات الأولاد المادية هناك سعي واضح، أما قضية السعي في التربية الدينية والخلقية والأدبية فهناك تقصير واضح أيضا. الله عز وجل قال: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم، المال يلهي أكثر من الولد. قال: وهذا هو الواقع، حتى إن الرجل لا يستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه. بدائع الفوائد. تشير الدراسات في بعض البلدان أن الآباء يجلسون مع أبنائهم الصغار بمعدل دقيقتين في اليوم فقط، ومع أبناء المراهقين 4 دقائق في اليوم. فيعني ما كان في السابق هذا الانشغال الكبير الذي يؤدي إلى الانصراف وعدم تعود الجيل على أن يجلس مع الجيل الذي قبله، وبالتالي يتكلم وينفتح ويصارح ونقاش مثلا. سادسا، الفارق العمري. فارق السن الكبير بين الآباء والأولاد لا شك أنه سيأتي بنتائج مؤثرة في الموضوع، ومن العوامل المؤثرة تأخر سن الزواج، لأنك الآن تتزوج مثلا عمرك 18 سنة راح يكون الفارق بينك وبين ولدك مثلا 19 سنة، لكن لما تتزوج عمرك 30 سنة راح يكون الفارق بينك وبين ابنك 31 سنة. هذه مشكلة، تأخر سن الزواج يعني زيادة الفجوة بين الآباء والأبناء بطبيعة الحال. تأخر سن الزواج نتيجة غلاء المهور مثلا، تكاليف الزواج البائعة التي تجعله حتى يتخرج ويتوظف وفي الوظيفة يعني يقضي وقتا طويلا لتجميع المهر وتأثيث البيت ونحو ذلك، هذا من أسباب تأخر سن الزواج. وكلما ابتعدت المسافة العمرية بين الجيلين ضاقت مساحة التوافق الثقافي والعلمي والفكري بين الجيلين، وصار فارق السن الكبير مؤثرا في مسألة الاقتناع والأخذ والعطاء والفهم والمصادقة للأولاد. فإذا أراد الأب مثلا أن يكون قريبا من ولده الراشد أو البالغ فلا بد أن يتفهم طبيعة هذا السن، فإذا لم يكن بعيد العهد عنها سهل عليه أن يتذكرها وأن يعامل ولده بناء عليها. لكن إذا كان مضت عليها سنوات طويلة جدا يعني عشرات السنين على هذه المرحلة، ينسى الأب طبيعة مرحلة المراهقة وينسى ما مر به هو شخصيا، ينسى حقائق عن هذه المرحلة، وبالتالي يكون ابتعاده عن ولده أكبر، ومقدار ما يشاطر به الولد والاهتمامات المشتركة ستكون أقل، ولذلك يحس الابن بفجوة أكبر. كيف يكون أبي صديقا لي ورفيقا في آن واحد وهو أب، ويتعامل معي بمنظار الأب الودود من جهة وبمنظار الصديق الوفي من جهة أخرى؟ ومن هذا المشهد يمرر الأولاد ملاحظات ونصائح، ويمرر الآباء كذلك أو يأمر الآباء بأشياء لا تجد أحيانا صدرا مفتوحا من الولد بسبب هذه الفجوة، وإنما يحس بالمقابل بنوع من جرح الكرامة ومس الشخصية والإهانة. وأما الولد الذي بينه وبين والده فارق كبير في العمر فهو سيحس بالهوة والفاصل، وعليه مسؤولية في قضية محاولة التقريب من خلال التودد والاحترام والبر والإنصات والحرص على أخذ تجارب أبيه مثلا وسؤاله وعن أيام شبابه وكيف كان. ومن الطبيعي أن الصداقة بين الأب والابن تعني مد جسر المودة والسلام بينهما، وهو باب ينفتح منه كل خير للأسرة وتزول به كثير من العقبات. ومن الأسباب في الفجوة سابعا، التربية بعيدا عن أعين الوالدين، وهذه المسألة لها علاقة بقضية العمل المكثف للوالدين الذي ذكر سابقا، وخروج المرأة للعمل يولد قطيعة بينها وبين أولادها، والوقت الذي يقضيه الطفل في رياض الأطفال أكثر من الوقت الذي يقضيه مع أبويه. وكذلك الذي يقضيه مع الخادمة ربما يكون أكثر من الوقت الذي يقضيه مع والديه. ولما أهمل الوالدان هذا الدور الريادي صارت المسؤولية على أطراف غير موثوقة كالشغالة، ويزداد الانشغال عندما يكون الأب تاجرا أو ذا ثراء ومال، أو مع الأزمات المالية أو التخطيط في أسفار التجارة ومناقشة جدول الأعمال. قد يكون داعية عنده هم وعنده يعيش دينه ودعوته، وقد يكون أيضا الأب الآن مشغول بالإنترنت، قد يكون بأشياء دعوية أو ردود أو مقالات أو نشر إلى آخره، لكن علاقة مع جهاز مع جماد. بقي العلاقة البشرية الإنسانية النفسية المشاعر. ثمانية، ضعف التدين من أسباب الفجوة في البيوت المؤمنة الصالحة. يعني على الأقل مثلا تدين الأب يدفع للاهتمام بالولد، لأنه يتمثل قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التدين هذا والخوف من الله يجعل الأب يبذل أوقات أكبر من أجل الأولاد والإقبال على الأولاد وتربية الأولاد. كذلك في الصعيد الأولاد، على صعيد الأولاد، تدين الولد يجعله يقبل على أبيه برا به وحرصا عليه وإحسانا إليه واحتساب الأجر في خدمته ومؤانسته والكلام. الآن ماذا تريد بعض الأمهات الكبيرات اللي عمرها 70 سنة؟ ماذا تريد؟ مؤانسة. مؤانسة هي لا تريد أكثر من أن ولدها يأتي يجلس معها ليلاطفها، قصة حكاية موقف طريف. يعني هذا بالضبط ما يحتاجه الكبار. في كبر السن يضعف السمع فيبدأ ينعزل عن الناس لأنه لا يريد مواقف محرجة. يجي واحد يقول له مثلا: متى جيت من السفر؟ يقول: الحمد لله بخير. لا، لأن السؤال شيء والجواب شيء آخر، فيبدأ ينعزل. طيب هذا الولد البار الذي سيأتي إلى أمه ويقترب منها عندما يتكلم معها ويرفع صوته لتسمعه ويراعي مثلا الكلام الذي يبعثه على ذلك، ما هو التدين؟ يعني ابتغاء مرضات رب العالمين، يعني يريد الأجر والحسنات يوم القيامة. يعني هو يريد طاعة الله بطاعة والدته أو طاعة والديه. فإذا الذي سيقرب المسافة هو قوة التدين، والذي يبعد المسافة ضعف التدين. ضعف التدين يجعل الأب لا يبالي بالأولاد، ما في إحساس مسؤولية، ويجعل الابن لا يبر ولا يقترب أصلا ولا يحترم. أما قضية الاختلاف في مستوى وسائل المعيشة وتكاليف الحياة كعامل تافع في الموضوع، كان القدماء جيلا متعبا في الظروف الخارجية، يعني درسوا في أوضاع صعبة واشتغلوا في أوضاع صعبة حتى يمكن اعتبارهم بمقاييس اليوم أبطالا. يعني كيف استطاعوا أن يعني يبقوا على مسرح الحياة بهذه الظروف الصعبة والأحوال الحياتية يعني القاسية. اليوم الأولاد يعيشون أنواع من الترف: سيارات ومكيفات وهواتف وتلفزيونات وكمبيوترات وشاشات وأنواع من الفواكه والأطعمة واللحوم وحلويات، ويعني أشياء التي فتحت على الجيل الجديد من ملذات الدنيا ومن وسائل الراحة ومن الألعاب والترفيه ما كانت موجودة عند آبائهم وأجدادهم. طبعا الآن هو جيل الإنترنت هذا سيكون آباء، سيخرج لهم أولاد. الآن تصير القضية يعني ان جيل اليوم هو صار جيل المستقبل الذي سيتولى التربيه، وسنشاهد كيف ان هذا الجيل الذي كان فيه نسبه التمرد عاليه ونسبه الترفيه عاليه ونسبه الالعاب ونسبه الترف ونسبه التغريب عاليه كيف سيتولى. لماذا اذا نظرنا الى الغرب قضيه انشاء الاسره ما صار دافع؟ يعني لذلك صار قضيه الشواذ، واحد يعيش مع واحد وواحد يعيش مع واحده، يعني من وإذا ما جاء أولاد هو مهم خلاص. وأصلا ليش يصير في زواج؟ صارت أهمية الزواج أصلا لأن دافع الغريزة بالحرام متوفر وموجود، وخلاص كل واحد عايش وحده. لكن ستنتهي القضية في النهاية إلى إيش؟ إذا كبر السن هؤلاء ما لهم أسر ولا لهم أولاد يبرونهم ولا عندهم كيانات تحميهم ولا عندهم أحد يتلقون منه توجيها، يا أما يكونوا مجرمين أو يكونوا طبعا في ملاجئ العجزة. مثلا هذول 50 اللي ماتوا في بولندا نتيجة موجة الصفيع قبل يومين، كثير منهم نسبة أكبر منهم كما تقول الدراسة ماتوا بسبب أنهم مشردون شربوا الخمر وما انتبهوا، يعني لأن شرب الخمر يعطي إيحاء بالتدفئة بينما الجسم يقول لا طبعا يعيش في حالة صفيع فيموت وهو سكران، يموت وهو سكران. نسبة كبيرة من الذين يموتون من مشردين في شوارع أوروبا وأمريكا في موجات الصفيع نتيجة أنهم مخمورون. فطبيعي إذا ما في أسرة ستنتهي العملية إجرام تشرد أو تكوين بيئات من الشواذ يعيشون مع بعضهم البعض مثلا، أو شخص مع كلب مثلا في بيت خلص يقول إيش أفراد الأسرة، يقول أنا والكلب أفراد الأسرة. سئلت امرأة أصلا في كندا في مجلس نسائي يعني كل يقولوا من أفراد أسرتك، فقالت يعني أنا my dog my cat I have three sons and I have husband. يعني بعد ما خلصت الكلاب والقطط تذكرت أن لها زوجا. طبعا نتيجة تباعد أصلا لا يمثل زوجها بالنسبة لها شيئا ولا تمثل له شيئا. ولذلك إذا أردنا أن نعرف يعني نستشرف المستقبل في قضية الوضع الاجتماعي هو هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا وأخبرنا لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى في الأشياء الاجتماعية، حتى في عالم الخراب الذي يعني يطرأ على الأجيال بهذه الطريقة. ولذلك لازم تولد عندنا الحالة الغربية ردة فعل بمزيد من الإقبال على صيانة الأوضاع الداخلية، إصلاح الأوضاع الداخلية، تعزيز المفاهيم الأسرية، تقوية الروابط الاجتماعية، إحياء هذه التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن الأسرة والتواصل بين أفراد الأسرة وأجيال الأسرة، وهو ما تحدث عنه الآن التواصل بين أجيال الأسرة. طبعا عاشرا من الأسباب الشعور بالاستقلالية، الجيل الجديد يكافح للتحرر من سلطة الذي سبقه، وهذا طبيعي يعني يريد الابن أن يكون ذا دخل مالي مستقل مثلا، وبالتالي يريد أن يصل بسرعة لمستوى الكبار ويتحرر من سلطتهم. طبعا هو إذا توظف وتزوج صار له بيت خلاص صار مستقلا ملك قراره تماما، خلاص يقول أنا ما خاضع العاد الآن وليس لأحد علي كلمة وخلاص أنا الآن رب أسرة وأبو عيال. الأب العاقل يتفهم حاجة الولد إلى الاستقلال وما يحدث عنده من الميل لقضية تحقيق الذات بالابتعاد عن سلطة الأب. هو ينبغي أن يساعده وأن يشجعه بقدر الإمكان وأن يتعامل معه على أنه رجل قادر على تحمل المسؤوليات وأن يولي هذه المسؤوليات. نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند إن ابني هذا العظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه، فقالت هند قومه فقط تكلته إن لم يسد العرب قاطبة. وهذا كان طبعا إحساس منها، فقضية أنك تحس أن الولد هذا يمكن أن يصنع شيئا وأن يكون شيئا وأن تنظر له بنظرة تفاؤلية وأنه يمكن أن يحقق نجاحات وأنه ليس يعني بمعنى صغير فاشل لا يستطيع أن يفعل شيئا، تبقى تنظر له على أنه صغير سيبقى صغيرا، وإما أن يتحطم نفسيا أو يتمرد عليك. ولذلك لابد من أن تشعره بأنه يستطيع أن يعمل وتثني على إنجازاته الصغيرة لتكبر. العائق الحادي عشر أو السبب في قضية الفجوة عدم شعور الآباء بالحاجة الطبيعية لدى الأبناء، يعني من جهة مثلا الحوار النقاش المودة المحبة العطف الحنان وهكذا. طيب حاجة الولد للزواج، طيب حاجة البنت للزواج، هل الأب يشعر بحاجة البنت للزواج ويسعى إلى ذلك؟ لماذا توجد حالات يعني عنوسة أو تقدم في السن لدى كثير من الفتيات أبوها ما هو مهتم فيها ولا مهتم أن يخطب لها ولا مهتم أن يبحث لها عن شخص مناسب، وعنده شروط كثيرة وتدخل جانب العصبيات لتزيد القضية سوءا وتعقيدا. عن ابن جريج قال قلت لعطاء فتاة بكر دعاها أبوها إلى رجل فهويت غيره واحد ثاني قال يلحقها بهواها. طبعا هذا إذا ما كان الثاني فاسدا يعني ماشي حاله ليش لا، خلاص ما دام هويته زوجها إياه خلاص، هي ما تريد الذي أنت أتيت به هي تريد واحد آخر. طيب الواحد الآخر هذا كيف؟ إذا كان إنسان يعني صاحب دين وخلق يعني ما عليه ملاحظات جارحة وملاحظات قادحة إيش المانع ليش لا، يعني ما دام هذه رغبتها وهذه ميولها ليش لا، ليش من الذي سيتزوج ومن الذي سيعيش مع ذاك؟ خلاص ألم اختارت شخصا غير الذي أنت تريد ولكن يعني ليس معيدا فلماذا لا تلبى رغبتها؟ طيب أمام هذه الأسباب المذكورة سابقا ما هي العلاجات؟ لا شك أننا إذا أردنا أن نعالج هذه القضية فلا بد أن نوجد منظومة، يعني ليست القضية نقطة ونقطتين، منظومة من الأشياء التي يتم بها العلاج. العلاج يقدم كخطة العلاج يقدم كمنهج. وهذه بعض الملامح، بعض النقاط في الموضوع. أولا، نظرة الرحمة والإيجابية من كل جيل للآخر. فإذا كان جيل الكبار يرى أن الجيل الجديد لا يتحمل مسؤوليات وأنه طائش بكل المعايير، والجيل الجديد يرى الجيل الأول بعقلية قديمة ومتخلف وأنه عنده يعني تحكم وسيطرة وديكتاتورية، فلا بد إذن أن تتغير النظرة. لازم نعالج النظرة أن طيب أنا أبوك أنظر لك على أنك ابن عندك قدرة على النجاح اتخاذ القرار الصحيح إلى آخره، قد تخطئ وتعلم من خطائك، هذا شيء طبيعي أن يحدث خطأ. فإذا أخطأ عناه وسددناه وقومناه وليس خذلناه وثبطناه وجعلناه يشعر أنه مهلس. يعني مسألة الاختلاف في الرأي، ينظر الجيل كل جيل إلى الآخر بنظرة سلبية، وهذا لا شك أنه يسبب عائقا، والاختلاف التام لن يأتي بنتيجة في التوصل إلى حل. خالفت في الرأي كل ذي فخر، يا مالي والحق غير ما تصفه، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إذن لابد من اتفاق. حتى يعني الغرب الأعداء الذين بينهم حروب أدركوا أنه لابد من الجلوس للحوار، التفاهم للوصول إلى نتيجة، محاولة عقد مقاربات، وبدلا من الحروب والمواجهات لماذا لا تكون هنالك مشاركات. فصارت النظرة من قبل الأحلاف المتعادية في العالم مختلفة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة، يعني أدركوا أن الحروب ويلات، طيب لا إحنا لا نعيش في عالم واحد، خلونا نتفاهم. فجلسوا وخرج منها السبعة الكبار والدول مدري إيش ومجموعة كذا وحل كذا، ليش؟ فاهموا. فبدلا من أن يصبحوا رؤوسا متناطحة صاروا أمما متوافقة، وصار هناك بينهم كثير من المصالح المشتركة. ما هي الآن المصالح المشتركة؟ ما هي النقاط المشتركة؟ ما هي الحوارات التي تؤدي إلى التقريب؟ هذه المسألة الثانية، وهي جلسات المصارحة، ويتم التعارف فيها على نقاط التوافق والاختلاف، فيكون هنالك تعاون للتقريب ولن يعدما اتفاقا. والرفض والسكوت والانفصال معناه زيادة الفجوة وانهيار الثقة بين الطرفين. لما يكون في حنان، رحمة، صداقة بين الجيلين، هذه العلاقة تتحمل ما يحدث من اختلاف وجهات النظر. فلازم يكون في مشاعر دافئة، لابد يكون هناك علاقة خاصة، لأن هذا أب وهذا ابن، هذه أم هذه بنت، هذا حفيد هذا جد، معناه لابد نتيجة الرحم، لأن هذا من دم هذا وهذا من لحم هذا وهذا من صفات هذا، سلالة هذا، نسب هذا. طيب هذه قضية لابد معناه يكون، إذا هذا ابنك هذه بنتك، معناه أنه في أشياء مشتركة، في صفات وراثية. طيب العلاقات الشخصية الحسنة يعني المحبة المتبادلة تتحمل الخلاف لو طرأ، ولابد من خلاف في جيلين، كل واحد له عقلية وزمن مختلف، فلابد أن تنشأ اختلافات. لكن عندما تكون هنالك علاقات حسنة، من الطرائف طلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة فحجبها بالرد، ردها فقالت والله ما أعجب منك ولكن أعجب من قوم زودوك، لكن خلص أصلا الوضع يتحمل، يعني ما في، ومثل هذه مقبولة وتمشي، وربما تكون سببا لأن يوافق. رقم أربعة، الاستيعاب ولو بالكلمات، يعني الكلمات المريحة وعدم العناد. كل طرف ليس لديه استعداد لاستيعاب الآخر، هذه المشكلة. طيب إذا صار عنده رغبة في استيعاب الآخر، يعني قرر الأب أن يستوعب الابن وقرر الابن أن يستوعب الأب، إذا صار فيه قرار مشترك، عند ذلك ستكون ألفاظ مثلا حاضر، سأفعل إن شاء الله، أبشر، سمعا وطاعة، خصوصا من الأصغر للأكبر سيكون لهذه الكلمات مفعول سحري. وسمعا وطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني هذه كلمة وما شابهها من كلمات حتى العامية، حتى سم وأبشر وحاضر وطيب ولا يصير خاطرك إلا طيب، ستجدني عند حسن الظن. الكلمات التي فيها إيجابية أو التي فيها استجابة أو التي فيها يحس الطرف الآخر بالقبول، إنه مقبول وكلامه مقبول وأن أمره مقبول وأن توجيهه مقبول، طبيعي أن الجيل الأقل الأدنى الأصغر لازم يكون في هذا الجانب أكثر. هو الأب دائما سيقول ولد حاضر سمعا وطاعة على أمرك، هذا كلام الولد لابد أن يكون، فلابد أن يعرف هذا، لابد أن يعرف الولد أنه ينبغي عليه أن يبادر بألفاظ إيجابية فيها قبول وسمع طاعة للأب، والأب عليه أن يكثر الإنصات للولد، أن يكثر الاستماع، الاستماع للولد، يسمع له، خلي الولد يعبر عن مشاعره ويخبر بما حدث اليوم في المدرسة، يتكلم بما في نفسه خاص، لو عنده اعتراض أو عنده عدم ارتياح لشيء معين دعه ينفس، نفس عندك أحسن ما ينفس عند صديق سوء. خمسة، التهادي، إن الهدية حلوة كالسحر تجتنب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. ولا شك أن هذه الهدية لها أثر إنساني، لها أثر يعني في إخماد نار الضغائن والعداوات وفض النزاعات. قالوا الهدية تفتح الباب المصمت، لو عندك باب ما ينفتح تفتح الهدية، لأن تدل على محبة، بريد القلب إلى القلب، شعار التقدير، عنوان التكريم، تطيب الخاطر. بعض الأمهات إذا أهدى لها ابنها هدية لا تزال تذكر هديته وتفاخر بها في مجالس النساء، ابني أعطاني هذه، شوفوا إيش أعطاني ابني، وتكرر وتعيد، وكلما حضر ناس جدد جابت الهدية. المسألة معناها الهدية وحدها لها قيمة، وإذا صارت من الولد لها قيمة أكبر. فتقديم الهدايا للأباء والأمهات لا يحسنه إلا قليل من الأبناء والبنات. وأيضا في الجانب المقابل لا شك أن هذا الأقدر على الإهداء، يعني الأب والأم عندهم المال، الناحية المالية أكبر من الأبناء والبنات يعني في العادة. وتجد من وفقه الله من الأولاد يعني يغتنم المناسبات لتقديم الهدايا ويستمر في إدخال السرور ورسم البسمة على محيى والديه، هذه عملية تقريب مهمة جدا. سادسا، التبسم، لأن حديث تبسمك في وجه أخيك لك صدقة معناها أن لها أثر في النفس، وأن هذا التبسم يطرد به الشيطان ويصلح به فساد القلب وتوطد به العلاقات. يعني لو قلنا بعبارة أخرى البشاشة، ما هو فقط التبسم، لأن بعض مذيعي الأخبار عندهم بسمة تجارية لزوم المهنة، باين ما في أي بشاشة، نقول بشاشة وطلاقة الوجه أقبل عليه غير. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. سابعا، المرونة التربوية، يعني ينبغي أن ندرك الآباء أهمية المرونة التربوية تجاه الأولاد، لأن الصرامة المفرطة والتشديد البالغ غالبا يؤدي نتائج عكسية. والمشكلة أن بعض الآباء عندهم ردة فعل من هذه، يقول أنا أبي اضطهدني، كان يستعمل الشبشب واللي والخرطوم وسلك الكهرباء. طيب إيش النتيجة؟ النتيجة أنه هذا الآن مع ابنه صار يعطيه كل شيء، فولدك يدخل، خلي هو يعرف الضرر بنفسه مستقبلا يقتنع لوحده. يا سلام. طيب إذا كان هذا يعني أحيانا يكون هو صغر السن على تقليد الآخرين على عوامل أخرى، طيب الولد ما راح يكتشف إلا إيش بعد ما يصاب بسرطان ولا تفسد نصف رئته مثلا ولا إيش. ولذلك ما يصبح قضية خلاص يعني أن ترك الحبل على الغارب للولد كردة فعل، أنا من اللي شفته من أبي من القسوة، خلي ولدي يسوي كل شيء، يعني يبتغي بين ذلك سبيلا، بين ذلك قواما. التوسط هذا مبدأ مهم جدا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فلا تصير كاتم أنفاس الولد ولا بالذي تطلق له الحبل على الغارب. يقول أحدهم أبي يربيني تماما كما تربى هو واعتاد من أبي، فكثيرا ما ينهل علي بالضرب الشديد. ففي ذات الوقت بعضهم صار عنده يعني نتيجة مفاهيم تغريبية، وبعضهم نتيجة دورات مسمومة تلقى مأخوذة من كتب غربيين من مصادر بعيدة عن الشريعة الإسلامية، أو من قراءة في كتب نفسية واجتماعية غير موثوقة ألفها ناس ترجموها من كتب الغرب، فصار عندهم الكتب هذه كتب تطرحها بعض المكتبات التجارية الكبيرة، بعضها تطرح كتب مترجمة، الكتب هذه أو بعض الدورات غير موثوقة في مضامينها، لأنها تحمل سما زعافا، هي فيها الاستسلام لرغبات الأولاد، الحرية كذا، هو أصلا التعليم الحرية، أطلق له الحرية، الحرية والإبداع عندهم الغرب كذا، الإبداع يتولد من الحرية، أعطيه الحرية الكاملة حتى يبدع. طيب الحرية الكاملة قد تعني أن الولد يزني ويقع في اللواط ويشرب الخمر ويدخن ويتعاطى المخدرات وخلاص، إذا تعطيه حرية كاملة ممكن يجيب لك بنت بالحرام على البيت مثلا، ممكن يفعل أشياء يعني سيئة للغاية مع داخل البيت وخارج البيت. فمسألة التوعية، مسألة النقاش، لا تصير القضية أيضا مسألة الأوامر والنواهي، الإكثار من التعليلات، الأدلة الشرعية والتعليلات العقلية، هذه مهمة في الإقناع بدلا من الضرب أو كتم الأنفاس، ولا بد يكون في يعني تصرفات مفهومة وغير متناقضة وفي قدوة حسنة. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من بني الحارث بن كعب حارثية، وكان يحبه وينام معه في بيته. يقول عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: فتعرفت له ليلة فقال عبد العزيز: قلت نعم. قال: بني ما جاء بك؟ ادخل. فدخلت فجلست وهو يصلي فانتفض كأنه قصبه من لدن ظفره إلى شعره، فظننت أنه مر بآية يعني آية وعيد، ثم ركع. بعد ما انتهى يعني من الصلاة أتاني قال: ما لك؟ فقلت له: إنه ليس أحد أعلم بولد الرجل منه، وإنك تصنع بابن الحارثية ما لم تصنع بنا. فلست آمن أن يقال هذا من شيء يراه عنده ولا يراه عندهم، معناه ما هم بارين فيه، ما ينام عندهم مثل ما ينام عند ذاك. فقال: أعلمك هذا أحد؟ في أحد تكلم بالكلام؟ قلت: لا. قال: فأعد علي. فأعد. فقال: ارجع إلى مبيتك. فرجع، وكنت أبيت أنا وإبراهيم وعبد الله وعاصم جميعا، هذول الأولاد أولاد الأم الأخرى، فإذا نحن بفراش يحمل ثم تبعه ابن الحارثية. قلت: ما شأنك؟ قال: شأني ما صنعت بي. قال نعيم بن ميسرة: كأنه خشي أن يكون جورا. كتاب العيال بن أبي الدنيا. يعني لما أبدى الولد ملاحظة صحيحة في قضية العدل تقبلها أبوه بقبول حسن وعمل المطلوب العدل. ثمانية: أسلوب الحوار، لغة الحوار. الحوار غير الجدال العقيم، الحوار ليس هو المراء، الحوار هو أخذ وعطاء وسؤال وجواب وتبادل وتلاقح. لغة الحوار هي ما في حط الولد وألقى عليه محاضرة لأن الولد سيمل. الحوار يجعل التلقي سائغا ويجعل هناك تجاوب ويشعرك إذا كان هو متقبل للفكرة ولا لا. وأدلة القرآن خير شاهد على هذا، وهنالك حوارات كثيرة في القرآن، حوارات كثيرة يعني حتى بين إبراهيم وأبيه وبين نوح وابنه وبين وبين إبراهيم وإسماعيل. حضرت دراسة على عين من طلاب الثانوية بمدينة الرياض أن 87% منهم يرون أن غياب الحوار يؤدي إلى حدوث مشكلات أسرية، بل يعد افتقاد التواصل داخل الأسرة أحد العوامل الأساسية في نشوء أفكار منحرفة بين الشباب والانحرافات السلوكية والمشكلات النفسية. و85% من آباء الطلاب لا يعرفون قيمة الحوار ولا يعترفون به ولا يقدرون حق قدره. ويقول لك: أنا أب، إيش حوار؟ ما حوار، خلاص حط الولد، عطي الأوامر، فهم الخطأ صح، يلا أمشي، ويا ويلك إذا خالف. بس الحوار أن أعطيه الأوامر وعاقبه إذا خالف، هذه يعني ليست هي التربية كلها، جزء من التربية ماشي. لكن الحوار أيضا ليس فتح باب إساءة الأدب من الأبناء، بمعنى أنه والله إذا أعطيناهم مجال الحوار تمردوا علينا، لا. الحوار المنضبط، الحوار الشرعي، الحوار المحكوم، الحوار المتزن، لأن بعض الناس الآن يقول لك الحوار خلي الكافر يكفر وخلي المرتد يقول كل الذي عنده من الردة، وبعدين إيش استفدنا؟ كل حزب بما لديه فرحون، راح يطلع عندك مجموعة كيانات، كل ناس عندهم مرئيات وعندهم توجهات وعندهم نظريات وعندهم مبادئ لهم ومتمسكين فيها وبس خلاص. المقصود بالحوار هو التوصل للحق، أهم فائدة للحوار وأهم مبدأ في الحوار التوصل للحق. ما هو الحوار أنه كل واحد يقول وجهة نظره بس، طيب شو استفدنا؟ تاسعا استخدام التقنيات المعاصرة، يعني لا يمنع، وقد طغت هذه الوسائل اكتسحت أن نستعملها، يعني حتى إرسال رسائل جوال للأولاد ممكن يكون له أثر تربوي جميل، بريد إلكتروني مثلا مختار فيه كلمات طيبة تهاني تحية طرفة. وتظهر أهمية هذه التقنيات في التواصل مع الآباء والأبناء لا سيما من كان بعيدا عنهم. يعني الآن لما صار عندنا 70,000 مبتعث وقد يزيد العدد الآن، طيب في خطورة كبيرة بلا شك، ولذلك بعض المبتعثين تنصروا حقيقة، والأخطر من ذلك أن بعضهم ألحدوا ملاحدة الآن ما يعترف بوجود الله أصلا، لأنه راح انفتح على بيئة وعلى عالم وعلى ناس وعلى جو وعلى مجتمع وعلى يعني ما فيه، خلاص ما يعترفون بالله أصلا فتأثروا به. من جهة الانحلال في بعضهم انحلوا طبعا، خلاص البارات والملاهي الليلية والعلاقات المحرمة والزنا والفواحش واللواط كله مخدرات، يعني اتصل هذا صاحب سيارة الأجرة على منتدى الطلاب العرب الكذا يقول ترى في واحد طايح قدام الملهى الفلاني أجي أشيله أوديه عندكم ولا وين أوديه؟ اتصال من المستشفى قالوا عندنا في واحد هو من جماعتكم في عنده جرعة مخدرات زايدة إيش نسوي معه؟ والمشكلة لما صارت القضية ترك البنات في الخارج وإرسال البنات وجي لا محرم، ويجي واحد شايب يحط البنت بعدين يجي لعند طلاب عرب يقول الله لا يهينك لو بس يعني ايش تمروا عليها كذا وانتم رايحين تمزينا والله ما اضطر ارجع. هذا كلام وعلشان ايش؟ يعني مغنم دنيوي ولا علشان ايش؟ ايش تطمع فيه ايش؟ وايش فائدة الشهادة اذا راح الدين؟ ايش فائدة الوظيفة اذا راحت العفة؟ على الاقل طيب كل اقتراح لبعض يقول طيب حط يعني ايميلين، واحد يوم الجمعة يحس على العبادة والطاعة وهذا، واحد يوم الاثنين في التوبة ويمكن رجعوا من سبت وأحد، يعني فيه ما فيه، يعني حط إيميلات يعني بريد إلكتروني يروح رسالة يوم الاثنين يوم الجمعة، يمكن لما يجي شيء تذكر يعني هذا بريد من البلد أيضا له قيمة. روى مسلم عن أنس مالك قال ما رأيت أحد كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، كان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، انتهت الرواية. بس هذا كل المشوار يدخل على إبراهيم وهو رضيع يأخذه يقبله ثم يرجع، بس ليش؟ رحمة بالعيال. ليش؟ طب رضيع. لكن يوجد إدراكات غير محسوسة أحيانا في تفقد مع أنه رضيع رضيع، فكيف بتفقد الكبير؟ الاهتمامات المشتركة. قال يحيى بن يمان خرجت إلى مكة فقال لي سعيد بن سفيان أقرئ أبي السلام وقل له يقدم، خلاص تعدينا تفضل جاهز. فلقيني سفيان بمكة فقال ما فعل سعيد؟ قلت صالح خير وهو يقول لك اقدم، فتجهز للخروج وقال إنما سموا الأبرار، يعني الله سمى قوم من عباده الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. عاشرا سياسة التدريج وتهيئة الأبناء للمسؤولية العامة، يعني حيث أننا نريد أن نعد جيلا قيام بالأعباء والمسؤوليات والأمة تحتاج، وضع الأمة خطير ولا بد أن نفعل شيئا، إذا ما قدمنا أولادنا للحياة للدين فماذا سنفعل؟ هذه أكبر ما نفعله في حياتنا أن نقدم أولادنا للدين ليكونوا خدما للدين وحملة للدين وعاملين بالدين ودعاة للدين، هذا من أكبر الأعمال التي نقوم بها قبل أن نموت، ونودع الدنيا أن نفعل هذا. فيحرص الجيل الكبير آباء وأجداد على التدريج في تحميل أولادهم المسؤوليات والمتابعة والإشراف والتسديد والتشجيع تقويم الأخطاء ونقل الخبرات وإعطاء برنامج العمل، ممكن تعطيه 3 أسطر برنامج عمل لعشرين سنة قادمة. قال سفيان بن عمرو بن عتبة أسلمني أبي إلى المكتب، سلمني لمن يعلمني الكتابة، فلما بلغت 15 سنة دعاني فقال أي بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا، خلاص أنت بلغت الآن لم تعد صغيرا، فالزم الخير تكن من أهله ولا تتركه كله، ولا يغرنك من اغتر بالله عز وجل فيمدحك بما ليس فيك، فإنه كما يقول فيك من الخير إذا رضي كذلك يقول فيك من الشر إذا غضب، فاستأنس بالوحدة من قرناء السوء، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غيرك، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غيرك. قال فكان كلام أبي قبلة بين عيني أنتقل فيه ولا أنتقل عنه. 11 التقدير حاجة فطرية يبحث عنها البشر. كل البشر يرغبون أن يكونوا شيئا مذكورا، والإنسان بداية يبحث عن الطعام والشراب، فإذا تمكن بحث عن الأمن، فإذا تمكن بحث عن التقدير والإعزاز والاحترام والشعور بقيمته من قبل الآخرين. من الضروري أن يظهر هذا، ورجل كبير السن يفرح إذا وجد من يقدره قدره ووجد من يحترمه. كذلك الأولاد إذا فعل بهم هذا، يعني التقدير والثناء من الآباء والكبار، يكون لهم دافعا. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. من القصص الجميلة عن السلف في تقدير الآباء للأبناء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب ولده سالما جدا، فإذا جاءه ابنه سالم قبله ويقول: شيخ يقبل شيخا، لأن سالم من أكبر حملة علم ابن عمر. فعوتب عبد الله بن عمر في محبته لولد سالم، فقال: يديرونني عن سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وعن ابن عمر أنه قال: ولد الناس أبناء وولد فلان أبا، يعني من حسن تقديره لغيره من صغره كأنه أب. إذن يعني قضية أن يعزز الأب ابنه ويفتخر الابن بأبيه، لأن خذها من الناحية المقابلة: وكل الأولاد يا أيها الولد افتخر بأبيك، افتخر بالأشياء الحسنة التي عنده، لا يخلو من شيء إيجابي. هذا الأصمعي قال: إن رجلا قال لجرير الشاعر: من أشعر الناس؟ قال: قم حتى أعرفك الجواب، من أشعر الناس؟ فأخذ بيده جرير، أخذ بيد السائل وجاء إلى أبيه، هو عطية، عطية والد جرير. عطية هذا كان مسكين، يعني مسكين، وقد أخذ عنزا له فاعتقلها عطية الأب، وجعل يمص ضرعها، فصاحبه: أخرج يا أبتي. فخرج شيخ دميم رث الهيئة، سال لبن العنز على لحيته. فقال جرير للسائل: ألا ترى هذا؟ قال: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي. أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال: لا. قال: مخافة أن يسمع صوت الحل فيطلب منه لبن، يعني من بخله. ثم قال: أشعر الناس من فاخر هذا الأب 80 شاعرا وقارعهم فغلبهم، وأنا أفاخر به في المجالس وأقارع به الشعراء وأغلبهم، وهذا أشعر الناس. نحن قلنا أن الهدية تفعل فعلها في النفوس، لكن قد تأخذ أحيانا هيئة أخرى. قالوا: واحد شرطي مرور في دولة عربية عنده ولدان، كل واحد أكثر من الثاني، فجاب أول واحد، جاب وقت تسليم الشهادات، قال: هات الشهادة يا ولد. جاب الشهادة، طالع كذا: إيش هذا؟ الرياضيات سيء، العلوم سيء، الجغرافيا سيء، التاريخ سيء، واستنى الحزام ونزل عليه ضرب حتى نهار، يلا انقلع. راح جاء الثاني الأسوأ: هات الشهادة يا ولد. يقول: أعطاه الشهادة، سكرت، فتح قال: إيه، تاريخ سيء وجغرافيا سيء ورياضيات سيء وعلوم سيء، يلا خلاص خذها بس لا تعود مرة ثانية. راح هذا عند أخيه، قال له: أخوه إيش فيه؟ قال: ما ضربه؟ قال: لا. قال: ليش؟ قال: حتى يصير له 100 جوا الشهادة. الثقة المتبادلة بين جيلين أفضل شيء للأب، أن يصل إلى مرحلة يكون فيها شبه صديق فعلا لابنه، كي يستطيع أن يوجهه ويكسب ثقته، وبالتالي يبعد له عن قناعة ويسلك معه مسلك الإقناع وليس مسلك السكنة العسكرية. تقول إحداهن: لم تعد الأم اليوم خزينة أسرار ابنتها كما كانت في السابق إلا في حالات نادرة. بنات اليوم يفضلن أن يبحن بأسرارهن لصديقاتهن. ليش؟ لوجود أزمة ثقة. طيب الثقة كيف تنشأ؟ لما يكتم الأب فعلا السر، فإذا استودعه ابنه سرا كتمه. لكن إذا حس الولد أنه لو إذا قال الأب الكلام أو الأم تقول البنت الكلام، ثاني يوم حصره عند مدرس المدرسة والمدير وعند أصدقاء الأب وعند كذا كذا، وإيش يجي ابن صديق الأب ويقول للولد: ترى خبرك كذا كذا، يقول: أبوك علم أبوي، أبوي علمني. فإذا ما صار في ثقة، الثقة مثل كتمان السر، لم يكون هنالك إفشاء ولا حديث عامة النفوس. الثالث عشر: الدعاء بظهر الغيب. إذا كان هذا بين الإخوان في الله شأن عظيم، فما بالكم إذا كان هذا الدعاء من الأب للإبن والإبن للأب والأم للبنت، البنت للأم والبنت للأب والأب للبنت. بالرغم من كثرة الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة الدعاء وأهمية الدعاء وسهولة الدعاء وإمكانيته في كل حال، لكنه كثيرا ما يغفل عنه. قال ابن القيم رحمه الله: قد أجمع العارفون على أن أصل كل خير توفيق الله للعبد، وكل شر أصله خذلانه لعبده، وأجمع أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وكل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا يعني مغلقا دونه. قال الله في دعاء الإبن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله في دعاء الأب: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طيب، ما هي الخطوات العملية؟ أولا، بالنسبة للآباء الجيل الأول، إصلاح النفس وتجديد التوبة وإحياء جانب التعبد. قال سعيد بن جبير: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني، يعني أنوي بصلاتي صلاح الولد. وكان أبوهما صالحا، إنه إذا الأب صالح سيحفظ الولد. فمن مقاصد العبادة حفظ الأولاد، صلاح الولد. ثانيا، بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، فهذه قضية متسلسلة في الأجيال. قال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه سنة كاملة. ثلاثة، لا أستعمل صوتي ما دام ينفعني صوتي، ولا أستعمل صوتي ما دام ينفعني صمتي. أربعة، القدوة الحسنة. وهذه من أهم الأشياء أيها الإخوة والأخوات، هذا رأس المال، هذا معدن التربية، هذا أكثر العوامل تأثيرا على الإطلاق، هذا هو السلوك الفاضل الذي سينجم عن الاقتداء بالأب القدوة والأم القدوة، وتغني عن المحاضرات والنصائح والتوجيهات والكلمات الكثيرة. قال الشيخ علي القنطاوي رحمه الله: ولا يدعي الأب أمام ولده أنه كان في صغره ملكا من الملائكة بهدوئه وحسن أخلاقه واستقامته، وأنه كان نابغة عصره في مدرسته بحفظه الدروس وسبقه في الامتحانات، بينما الولد يسمع من جدته ومن عمه أن أباه كان عفريتا من العفاريت، وأنه كان في مدرسته نابغة في الكسل والتقصير، وأنه أمضى 10 سنين حتى وصل إلى الصف السابع. خمسة، اجعل أولادك يحبونك. وهذه قضية وإن كانت فطرية لكن تعزز بأشياء من الكلمة الطيبة والهدية والتوسع على الأولاد كما في الأعياد وغيرها. وكلما أمعن الوالدان في المحبة بادلهم الأولاد الشفقة بالشفقة. عن عطاء بن السائب قال: غضب معاوية رضي الله عنه على ابنه فهجره، فقال له الأحنف بن قيس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعناد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، إن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعطهم، يمحضوك ودهم ويلطفوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلا فيمل حياتك ويتمنوا موتك. فقال: لله درك يا أحنف، والله لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة عليه، يعني غاضب على ولدي، فقد سللت سخيرة قلبي، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض. فإذا كما يقولون يعني كلمة حب وهمسة حب ولمسة حب وضمة بسمة، هذه من الأشياء التي يحتاجها الأولاد جدا أكثر ما يتصور الأب. أما سادسا، اتخذ من أبنائك أصدقاء. قاعدة عبد الملك بن مروان: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واستصحبه سبعا. لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واستصحبه سبعا. قال ابن عبد البر: كان يقال الولد ريحانتك سبعا وخادمك سبعا، وهو بعد ذلك صديقك أو عدوك أو شريكك. ثم سابعا، سياسة التغافل. لأنه لا يصلح أن يعلق على كل شيء ولا أن يلفت النظر إلى كل شيء، وتسعة أعشار العافية في التغافل كما قال أحمد رحمه الله. وهذا التغافل يعني أحيانا تمشي وتفوت بعض الأشياء من أجل أن تقبل بقية الأشياء، فهو ليس إهمالا ولا تفريطا ولكن مسايسة ومداراة. ثامنا، طفلك ليس أنت. بعض الآباء من فرط محبته لأولاده يريد أن يرى فيهم كل ما يحلم به، والأم تنظر إلى ابنتها تريد أن تحقق لها كل الأحلام التي كانت تدور في مخيلتها عن بنتها، وحتى الأشياء التي عجزت عنها في صغرها تريد أن البنت الآن تحقق. في غمرة هذا ينسى الأبوان قضية رغبة الولد. من الحكم المشهورة: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، أو ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. تاسعا، استمرار التواصل مهما تقدم العمر بالولد. قال عبد الله بن عمرو: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاد كدنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما قال ذلك علي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاني. الفارق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص كما يقول الذهبي: وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة. تزوج عمره 10، بلغ مبكرا جدا من نبوغه. عمرو بن العاص تزوج عمره 10 وأنجب عبد الله عمره 11 سنة. فالذي ينظر إلى عبد الله بن عمرو العاص وإلى عمرو بن العاص يظنهما شقيقان. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك طرق فاطمة بعد زواجها من علي، كان يزورهما. فإذا لا تتخلى عن العلاقة مهما كبر السن. يقول: زرنا قرية نائية في بادية فوجدنا واحد شايب كبير في السن، يقول: تعرفنا عليه فلان، ايش اسمك؟ قال: انا اسمي كذا. ارموه. قلنا: اي والله انك ارموه. كم عمرك؟ الحين 130. قالوا: هذا اللي عندك. قال: هذا ولدي. كم عمره؟ قال: عمره 110. قال: انا لما كان يعني هو 70 وانا عمري 90 كان هو يعني يعتني فيا ويقوم بشأني ويخدمني، فلما هو صار عمره 80 فعل، صرت انا الحين انا اعطف عليه واقوم بشأنه. وانا يقول: ورأينا ان شعره قد اسود واسنانه قد نبتت. سبحان الله، الظاهر اذا واحد فاقه الدوره يعود شيء منها. ولله في خلقه شؤون وعجائب. التقينا في الصيف الماضي في شيخ كبير في تهامة يصلي وحده في المسجد، مسجد في جبل، هو يأذن وهو يصلي، إن جاء أحد صلى، ما جاء أحد صلى وحده. وعمره يعني تقريبا على ما يروي 125 سنة، يعني يقول يذكر يعني حكم الأتراك من قديم ويذكر. طيب، وماذا تقول للناس الآن؟ يعني لو تريد أن تنصح، قال: أقول لهم: الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، الصلاة أهم شيء، الصلاة. يعني بعض كبار السن ترى عندهم فعلا يعني خلاص عرفوا وعركوا شافوا بالأخير خلاصة الدنيا هذه كلها، أهم شيء في الدنيا الصلاة. وهذا يوافق وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، فإنه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عاشرا، أنت تربي ابنك، عده للمستقبل ولا تسرف في تدليله. فبعض الآباء من العاطفة يرفه الولد ترفيها زائدا حتى يفسده. قال السباعي رحمه الله: رأيت كثيرا من الآباء أفرطوا في تدليل أبنائهم ردة فعل لقسوة أبائهم معهم. وهكذا يؤدي عدم الحكمة في التربية إلى متاعب جيلين فأكثر. كان الوليد بن عبد الملك يلحن كثيرا في كلامه، حتى قال لمرة لأبي: أقتل أبي فديك. ما نقول أقتل أبا فديك. قال مرة: يا غلام، رد الفرسان الصادان عن الميدان. رد الفرسان، المثنى ينصب بإيش؟ بالياء. رد الفرسين والصفة تتبع الموصوف الصادين. قال عبد الملك: أضر بالوليد حبنا له فلم نوجهه إلى البادية. يعني لو أننا ما يعني تعلقنا به التعلق الزائد كان أرسلنا البادية ليستقيم لسانه، فأتى له بمدرس نحو فصار أسوأ مما كان. الآن أنت كيف على بال يعني الأولاد مع المدرس الخصوصي؟ الولد هو اللي يمشي المدرس، يقول له: أنا مشغول، تعالي بكرة وكذا، بس يكفي لي خلاص، عاد بدي خلاص من لا حل أنت. يعني ليش؟ لأن هذه طبيعة، هذه حياة الترف، حياة الترف. مدرس خصوصي شبه ما له قيمة يعني. ولذلك أصلا هو مدرس خصوصي يكشف له الأسئلة اللي تجي للامتحان. يعني ربينا جيلا غشاشا، ما هي الفائدة للأمة؟ ويعني على وجه العجلة تقدير المراحل العمرية للأولاد إذا انتقلوا مرحلة إلى أخرى، هذه مسألة مهمة. الحرص على تسكين الجد في البيت حتى يكون في تواصل في الأجيال وما يحس الكبير بالانعزال، ويقال للأولاد في المقابل وأنتم بالنسبة لآبائكم لا بد أن تبروهم، البر الذي أمر فيه الشريعة من التوقير ليس منا ما لم يوقف كبيرا، والتقدير. ثانيا الحذر من العقوق، والله عز وجل تهدد طب العقل من الذين لا يدخلون الجنة. قال زيد بن علي لابنه: يا بني إن خير الأبناء من لم يدعه البر إلى الإفراط ومن لم يدعه التقصير إلى العقوق. من بر الوالدة، فبر الوالدين من أعظم وأيسر وأقرب الطرق لنيل رضا الرحمن. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ثم ثالثا يجب على الولد أن يلتمس حسن الظن بالوالدين، يعني هو الأب إذا قسى فتقول لي قسى من مصلحتي، والأم إذا زادت على ابنتها تقول أرادت الخير بي، وهكذا. فيقول أحد عقلاء الأبناء: إننا كشباب علينا أن نعترف بفضل أهلنا ونحترم ونأخذ بآرائهم مهما كانت مخالفة لنا، ويجب أن لا ننسى أنهم تعرضوا أيضا لانتقادات من آبائهم واستطاعوا تفاديها حتى وإن كانت قليلة مقارنة بما يدور هذه الأيام. كان حيوى بن شريح يقعد في حلقة العلم وعالم كبير، فأم تصرخ من داخل البيت: يا حيوى قم فألقي الشعير للدجاج. هي الآن عندها الأولوية الدجاج والشعير، والشيخ هذا يعني رجل كبير بين الطلاب، شيخ يترك الدرس ويتركه ويروح يلقي الشعير للدجاج ويرجع عادي، حتى لو كان يعني هو من هو، لكن حرصا على رضا أمه. وكان بعض العلماء أن يترك الحج برا بأمه، ويريد وحريص ومحب ونفسه متعلقة، لكن من أجل القيام عليها وهي مقعدة. ويحرص الولد على البقاء بجانب أبيه وأمه وأهله، حتى لو تزوج ما يبتعد، وحتى لو سافر ما يطول السفر. ما أجمل ما خطه شيخ الإسلام لأمه لما سافر إلى مصر، يقول من أحمد بن تيمية الوالد السعيدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته: الوالد السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. قال في أثناء الرسالة: تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ونحن في كل وقت مهمومون للسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجع منه. هذه الكلمات ولو يعني غاب بشيء اضطراري تخفف من وقع الغياب، لأنه يثقل على الأبوين غياب الأولاد وسفر الأولاد، وإن كان الولد منطلقا ومع رفقته ومع صحبته ما يفكر ينسى مشاعر أبويه، لكن عليه أن لا ينسى. ومن الخطأ الإشعار بالاستغناء، أنا استغنى عن والديه مما يحتاجهما ولا نصحهما ولا. ولذلك إذا قال لك أبوك: أنا أذبح العقيقة، عقيقة حفيدي، قل اذبح. وإذا قال رضيتك علي وشعرت أنه ربما يعني يجد بنفسه لو أنك خالفته، خلنا يذبح. ولازم نستحضر النماذج في التواصل بين الآباء والأبناء التي وردت في القرآن الكريم: إبراهيم وإسماعيل، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي شوف قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني التواصل العاطفي موجود، والديني والشرعي موجود، أخبار الأب لابنه عما رآه ورؤيا الأنبياء حق، وماذا ترى فانظر ماذا ترى، يعني شوف انظر ماذا ترى، فقال: يا أبت فعل ما تؤمر. وهكذا كان الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام الذي كان ممتعا بحسن الخلق وسعة الصدر يعين أباه من الصغر، فلما بلغ معه السعي وأطاق وشب عاون أباه في بناء البيت العتيق. كم كان فارق السن للذين يقولون صراع الأجيال وصراع الأجيال، الكبار الآباء ما يفهمون الأولاد. طيب هذا إبراهيم عليه السلام ما جاء الولد إلا بعد 80، صح ولا لا؟ كبير بالسن، رزق ولده إسماعيل وإسحاق وهو كبير في السن. طيب، ومع ذلك كان التعامل راقيا جدا، راقيا جدا. يا أبتي، شوف الترقب، افعل ما تؤمر، قدم أمر الله على هوى النفس. يعني هذا من حسن التربية. حتى يعقوب ويوسف، حتى يعقوب ويوسف، علاقة عجيبة بين الأب وابنه. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. الولد منفتح مع أبيه حتى يقص عليه الرؤى، ما رآه في المنام يقصه عليه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. وتجي النصائح من الأب: لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وقضية الحسد، ويريد إبعاد أسباب الحسد، وما يظهر لإخوة يوسف تفوق يوسف في قضية الرؤية وتعبير الرؤية، وربط العداوة بالشيطان، حتى يوسف استعمل ذلك في خطاب إخوانه، فقال لهم من بعد، فقال في خطاب الكلام على ما حدث بينه وبين إخوانه أمام أبيه وأمه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فوضع على الشيطان، رغم أن إخوته كان عصيانهم واضحا. وقضية يعني كيف الأب يشعر الولد بالقيمة والمنزلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلم الفضل لله. حتى الولد لما آتاه الله الملك، شوف تنشئة أبيه، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. اعترافات نتيجة التنشئة. ولا زالت العلاقة بين الأب وأولاده إلى ساعة الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شوف هذه آخر وصية، اطمئنان قبل المغادرة، ما تعبدون من بعدي، ليطمئن. قالوا: نعبد إلهك، حفظوا الدرس جيدا، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه العبودية أساس التواصل بين الأجيال، نعبد إلهك وإله آبائك عبر الأجيال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إيش الرابط الوثيق بين الأجيال؟ عبوديتهم جميعا لله عز وجل. وحتى لو نذهب إلى النماذج السيئة ونرى كيف كان إبراهيم مع أبيه آزر لما قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، واستخدام الحجج العقلية والمؤثرات الوجدانية: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ويظهر لأبيه الشفقة عليه ويتحمل. يتحمل أبوه قال له كلام قاسي جدا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن شتم آلهتي وسب آلهتي وعيب آلهتي لأرجمنك، رجم رجم بالحجارة، واهجرني مليا، روح مليا نهائيا خاص. ومع ذلك لا يزال بأبيه ولا يزال بقومه: ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. في التعويض، هاجر من العراق، هاجر من الديار، هاجر من الوطن، ترك الأهل، ترك البيت. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكذلك علاقة نوح بابنه الكافر وحرص عليه إلى اللحظات الأخيرة، وما يئس من موعظة الولد ولا من دعوة الولد، وهي تجري به في موج كالجبال: ونادى نوح ابنه وكان في معجل: يا بني يا بني اركب معنا، اركب اركب اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن الابن المغرور قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما فيه، لكن خلاص قضى الله وحال بينهم الموج، فكان من المغرقين. نصائح مستمرة إلى اللحظات الأخيرة، ويحاول في الإبن ويقول اركب معنا، والولد المغرور، ومع ذلك يعني رجع: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني حتى بعد الموت، حتى بعد الموت محاولة. هذه نماذج يعني بين الآباء والأبناء من القرآن الكريم تعطينا نبراسا ومعالم ومنهجا في التعاون والتعامل والدعوة، حتى لو كان الأب أو الابن كافرا كيف يكون تواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا بآبائنا وأمهاتنا من البارين، وبأبنائنا وبناتنا من القائمين بحقوقهم وحسن تربيتهم، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.